الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فذكرنا الفصل في عقوبات الذنوب شرعية وقدرية وأقسام الذنوب والكفارات. لا، احنا اتكلمنا فيها فصل عقوبات الذنوب شرعية وقدرية. عقوبات الذنوب شرعية وقدرية. المعلومة القدرية وهي نزول الغضب وحدوث الجدب والقحط والمصائب العامة التي تنزل بالعباد بسبب ارتكاب المعاصي، هذه قدرية. أما الشرعية فهي العقوبات التي حدها الله عز وجل عقوبة للذنب الفلاني، كما حد الجلد للزاني غير المحصن المحصن، والتغريب عام، وحد الرجل للزاني المحصن، وحد قطع اليد للسرقة. هذه اسمها حدود، أو اسمها حدود شرعية أو عقوبات شرعية. عقوبات شرعية. أما العقوبات القدرية التي تنزل من الله عز وجل، فقوم لوط الله عز وجل ماذا فعل بهم؟ أرسل عليهم حجارة من طين مساومة عند ربك للمسرفين. هل هذه عقوبة اللواط؟ لا. عقوبة اللواط أن يقتل الفاعل والمفعول به، مش كده؟ لكن هذه عقوبة التي نزلت بهم عقوبة كونية أو قدرية، نفسيان كونية أو قدرية. كذلك الله عز وجل أنزل العقوبات لقوم عاد وأرسل لهم الريح العقيم، ما سبب من شيء إلا جعلته كالرميم. لكن عندما لو أحد أشرك نقتله، لأن من بدل دينه فاقتلوه، أو إذا لم يسلم أصلا نقاتله ندعوه إلى الإسلام، فإن أبى الإسلام فالجزية، فإن أبى الجزية فالقتال. أما الريح العقيم هذه عقوبة إيه؟ عقوبة قدرية. إذن هناك العقوبات القدرية، وأنت لما تفعل الذنوب ربما أصبت بالأمراض، ربما ضاق عليك الرزق، ربما انقلبت عليك زوجتك، ربما أساء إليك جيرانك، ربما ضاع مالك. هذه العقوبات قدرية كونية، لكن كل ذنب له عقوبة شرعية. فإن لم تكن هناك عقوبة محددة في الكتاب والسنة فالعقوبة متروكة للإمام يعذر فيها بما يراه رادعا لأمثال من فعل هذه المعصية. قال: إذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وأخففتها. هذا من فضل الله، من فضل الله أن الشخص اللي ارتكب حدا ثم عوقب به فالله عز وجل ينزل به عقابا قدريا. يعني لو واحد ذنب، إنسان ذنب، لم يعاقب عقوبة شرعية، ربما الله عز وجل يبتليه بمرض الإيدز، أو ربما الله عز وجل يبتليه بضياع ماله، أو ربما الله عز وجل يبتليه بوجود الزنا في أهله أو في بنته أو في أخته. هذا عقوبة قدرية. أما لو أن الحاكم أقام عليه الحد بأن جلده 100 لو كان بكرا وغربه عام، فإن الله لا ينزل هذه العقوبات التي ذكرها، خلاص ترفع عنه العقوبات القدرية، لا يصاب بالأمراض ولا ولا ولا ولا، لأن لا. أو ربما يصاب بالدرجة الخفيفة، لأن العقوبة الشرعية إما أنها تذهب القدرية أو تخففها. هذا كلام الشيخ رحمه الله. قال: ولا يكاد الرب تعالى يجمع للعبد بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب. ربنا عز وجل لا يجمع للعبد عقوبتين شرعية وقدرية في الغالب، وإن كان أحيانا يجمع العقوبتين، أحيانا يجمع العقوبتين على العبد. لكن الله سبحانه وتعالى إذا العبد عوقب العقوبة الشرعية وكانت هذه العقوبة الشرعية ليست على قدر الذنب، بمعنى لو أن شخصا سرق مثلا 500 جنيه مصر وتوفرت فيه شروط السرقة، تقطع إلى؟ نعم. طيب لو شخص سرق كون عصابة وصار له 20 سنة يسرق، سرق ملايين من الناس، لو قبض عليه الحاكم يعمل له يقطع يده؟ إذن أبو 500 جنيه قطعت يده، وب500 مليار قطعت يده. إذا موجب الذنب في الثاني أشد من موجب الذنب في الأول، فالله عز وجل يعاقب عقوبة قدرية فوق العقوبة الشرعية. هذا الكلام الشيخ رحمه الله، واضح كده؟ أو لو أن إنسانا زنى بامرأة كما فعل مالك رضي الله عنه مرة واحدة ثم رجع، لو أن شخصا كالعفيف الذي زنى بامرأة صاحب الغنم والإبل وجلده عبد الله بن أنيس ورجم المرأة، لما اعترفت رجمها، وأما الشاب هذا فإنه جلده بها. طيب لو أن شابا أدمن الزنا، زنى في 20-30 واحدة وصار له سنين وهو يزنى، لما بيقبض عليه بيجلد مرة واحدة. إذا العقوبة هنا على قدر موجب الذنب، أقل من موجب الذنب. الشيخ يقول هنا إذا كانت أقل من موجب الذنب من موجب الذنب فإنه يعاقب عقوبة قدرية أخرى من الله تبارك وتعالى. وهكذا وإذا عطلت العقوبات الشرعية، وهذه مصيبة، والحكام الآن يعطلون العقوبات الشرعية، وهذا كفر أصغر، فسق ومعصية فسق، فهذا كده الحكام الحكم العام حكم النوع أنه فساق وظلم، حكم النوع فساق وظلم، أنت وفرض الشروط والموانع، حكم العين أنه فساق وإيه وظلم، لكن لا يصل الأمر إلى الكفر الأكبر إلا بالشروط المعروفة، وهو وصول وجود الاستحلال أو وجود الجحود أو وجود الاعتقاد أن ما فعله أفضل من شرع الله جل وعلا أو مساوي أو لا. فإذا عطلت العقوبات الشرعية وهو الحاصل الآن في أغلب بلاد المسلمين، استحالة قدرية، يبقى ربنا ينزل عقاب القدر. هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ موجود. صح، الناس تعيش بضنك، هناك ضنك وهناك مصائب تنزل وهناك ضعف وهناك هوان وهناك ذلة. يعني إن قلنا إن بلاد معينة عايشة في رغد ونعيم لكنها في ذلة، ولأن العالم الإسلامي كله يعيش في هوان وضعف وذلة، يبقى هنا العقوبات هذه عقوبات قدرية لتعطيل العقوبات الشرعية. قال استحالت قدرية، تحولت إلى قدرية، وربما كانت أشد من الشرعي. طبعا ربما كانت أشد من الشرعي لأن عذاب الله أشد وأبقى، وربما كانت دونها، يعني ربنا يخفف سبحانه لأنه يعلم أن هؤلاء عندهم شيء من العذر لا يشفع لهم في تعطيل حدود الشرعي. فلا شك أن الشخص ولذا الذنب لما بيصدر من شخص ربما اختلف، مع أن الذنب واحد لكن يختلف جرمه وحجمه من شخص إلى آخر. فهل الشخص الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له المتزوج كغير المتزوج، الشاب كالرجل الكبير؟ لا، مش كده؟ والله اللي يكره الزنا وينقطه ومقته للشيخ الزاني أشد، مع أن الذنب واحد، مع أن الذنب واحد. فربما ينزل الله عز وجل عقوبة قدرية على الشاب أخف من العقوبة القدرية التي ينزلها على الشيخ. كده واضحة؟ ينزل عقوبة هنا أخف من هذه. الرجل الذي يسرق من غنى كالذي يسرق من فقر؟ لا لا طبعا لا. وهذا قال وربما كانت دونها، ولكن مصيبة قدرية أنها تعم، السيئة تعم والحسنة تخص، هذه قاعدة شرعية. فلو أن الإنسان عوقب لوحده ينزل عليه الذنب لوحده، العقوبة لوحده، لكن إذا لم يعاقب ممكن الذنب إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فبيتخذ ده بده بده ويبعث الناس على نيته، لأن الله ينزل الضنك فالضنك يصيب الكل. الله المستعان. ضرب الكل على الصراط، ولو تحرى أولى، لو تحرى أولى، لا هو لو تحرى وتحقق لأنه هو قام درس يقوم مقام القاضي، لكن الغرض انه اذا دخل وجد دوشة فسيكون غاضبا والغضب عم الجميع. لا لا لا، المدرس الان دخل وجد دوشة بالفصل الذين تسببوا في الضوضاء مجموعة دون مجموعة، هو سيدخل غاضبا، هذا الغضب عنه، لكن لما يجي يعاقب لابد أن يتحرف العقوبة في مسائل ليس فيها تحري، في مسائل الله جل يقصد سبحانه وعز وجل أن يعم العقوبة الجميع ليتآمروا بالمعروف، يعني فيهم صالحون، ولكن هؤلاء الصالحون قصروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني هم لا يشربون الخمر لكنهم لم ينهوا الآخرين عن شرب الخمر أو لم يبذلوا الجهد الواضح في بيان فساد هذا الأمر وحرمته، فهكذا. ولذا ربنا عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يأمر أخاه وينهاه ثم لا يمنعه ذلك بعد ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فأنت نهيته قلت له أمس قلت له لا تفعل هذا المنكر، ثاني يوم جلست معه ويفعل المنكر أنت لا تفعل لكن جلست معه إنكم إذن لأنهم لأنه لم تقوموا بواجب الأول المعروف والنهي عن المنكر، أنت الآن لو جلست على مائدة هم يشربون الخمر وأنت لا تشرب العقوبة تنزل على الجميع، نعم تنزل على الجميع، فإذا لم يتآمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، لكن لا نقول أن المدرس يدخل يضرب الكل، لا لكن يتحرك لابد أن يتحرك، أحيانا مثلا لو المدرس متجه إلى نفسه فيحدث فصل أو حركة بارزة من العيل بين المدى الذي فعل ذلك خلاص يبقى لابد أن يعاقب كله، هذا حق هذا حق. قال وأما العقوبة القدرية فإن إذا العقوبة القدرية تعم والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب فيها أو إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقوى عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، يعني لو أن قرية فيها ألف رجل والألف هؤلاء منهم 900 يعصون الله عز وجل، فإن قطع الله المطر أصيب المال أخوه أصيب المال أخوه، ولكنهم يؤجرون على صبرهم ويؤجرون على هذا البلاء إن كانوا غير قادرين على منع الآخرين، الطائفة التي تنصح ولا فائدة، فلماذا تنصحون؟ لما تعظون قوما لا أهلكم أهلكم عقوبة قدرية أو معذبوا عذابا شديدا؟ قالوا مع ذلك ربكم، العقوبة لما نزلت عمت الكل، لكن هذه الفئة التي أمرت ونهت يوم القيامة تؤجر على ما أصابها، فينزل عقوبة على صالح وعلى طالح تشمل الاثنين، لكن الصالح يؤجر والطالح هذا يقاوم. نعم لكن أنا ما كانش أقول أن توجد طائفة كالتي وجدت تأمر ومع ذلك كانت الغضب على الكل، لا أذكر حتى دي بعينيها. يبعثون يبعثون على نيتهم. قال وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لن تضر إلا صاحبها، ولذا إذا ابتليتم فاستتروا، والإنسان فينا إذا كان يفعل معصية لا ينبغي أن يستتر، والمبتلى بذنب لا ينبغي أن يجهر به، لأن كل أمتي معافى من المجاهرين. قال وإذا أعلنت ضربت الخاصة والعامة، إذا أعلنت التدخين هذا معصية وكبيرة من الكبائر، ولا بد للذي أصيب ببلاء التدخين أن يدخن سرا، أما إذا خرج وجهر هنا أوقع الآخرين في مأزق، أن لا بد أن يمنعوه إما بالقوة إن قدروا وإما بالنصح والبيان وإما بالإنكار بالقلب إن كان مجرد نصحه يؤدي إلى ضرر شديد جدا، فإذا كلف الناس من أمرهم عسرا، أما إن سكتوا وأقروا العقوبة تنزل على الكل والضرر يصيب الكل. وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك أن يلمهم الله بعقابه، وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مرسلة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع: قتل وقطع وجد. قتل وقطع وجد. من الكبائر؟ من الكبائر وجهل السوء. قال القتل والقطع والجد هذه العقوبات الموجودة في دين الله جل وعلا، وجعل القطع بإزاء الكفر وما يليه، لعله جعل القتل وليس القطع، جعل القتل هذه النسخة هذه فيها القطع عندكم نسخة فيها القطع فتصلحوه صلحوه هي وجعل القتل زعم هند بس القطع وجعل القتل بدل القطع النسخة اللي فيها القطع بإزاء الكفر وما يليه لا هو فيه القتل والقطع والجلد وجعل القطع غرض خليها القتل وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط هذا قتل كل قتل اللواط فيه قتل على طول ذكر ليس ذكرا محصن غير محصن وأما الزنا فالقتل خاص بالمحصن واللواط فيه القتل فإن هذا يفسد الدين يقول الأديان وهو يقصد الدين والأديان هنا معناها مفردات الدين يعني الشيخ لا يرى طبعا أن الدين عند الله الإسلام الدين واحد لكن قول الأديان يعني فروع الدين يفسد فروع الدين وهذا يفسد الأنساب اللي هو الزنا يفسد الأنساب واللواط يفسد الأنساب الأنساب هو بيتكلم يقول يفسد الأنساب لأن الإنسان يزني بامرأة غيره فتنجب فتنسب الولد لزوجها وليس هو أباه فهذا إفساد الأنساب لكن هل اللواط يفسد الأنساب يفسد الأنساب ليس لا هذا يمنع الأنساب هذا يمنع الأنساب لكن لا التسبب منع هذا لا يمنع قال ويفسد هذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان هذا الذي يفسد نوع الإنسان لأن إفساد نوع الإنسان يحدث من ممارسة اللواط يحدث الضعف والمرض والعزب فالرجل إذا لاقى ثم عاشر امرأته تأثر ومرض وأمرضها ومن المعلوم أن 90% من مرض الإيدز يأتي من الممارسات اللواط والعزب قال أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا جزا الله خير لكن الحقيقة أن الربا أعظم من الزنا نصا الربا أعظم من الزنا وأشد نصا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقمة من ربا أشد من 36 زنية يعني مرة زنا في الإسلام فإذا كان لقمة الربا أشد من 36 مرة زنا يبقى لا شك أن الربا أشد من الزنا لكن الإمام رحمه الله اعتمد على حديث محدد فقال بهذا الحديث محدد لكن المعلوم أن الربا أشد من الزنا قال واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وهنا الحقيقة أن القتل هنا قتل الولد هذا قتل الولد شديد جدا لأن قتل الولد هنا يشبه الشرك لأنه خاف من الرزق قتل ولدا خوفا من ضيق الرزق فالخوف من ضيق الرزق أشد من القتل فقال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ففي الحقيقة أن الحديث لا يخدم ما ذهب إليه أحمد رحمه لأن الحديث يذكر الشرك ثم يذكر قتل محدد قتل الولد خوف من الرزق خوف من انقطاع الرزق وليس عموم القتل هو يقول ان الزنا بعد القتل فانا بقول غلط كلمه بعد القتل بعد القتل الربا مش الزنا لكن هنا بعد لو قال لا اعلم بعد قتل الولد خوفا من الرزق اعظم من الزنا فنعم انت النهارده مالك سبحانين لا اعلم بعد القتل لعل الامام يقصد قتل الولد مخافه الرزق ان قتل الولد مخافه الرزق غير القتل غير خالص اشد بكثير جدا من القتل فيبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان قتل الولد مخافه ان يطعم معه تخيل انسان يقتل ولده ليوفر طعام يعني معناها ان شاكر ان له رزق مخصوص ارسله الله عز وجل له، هذا شرك ولا لا؟ فهذا هو. فاذا الكلام هنا ليس القتل وليس عموم القتل، فهل الاعتراض هنا وليس على الزنا. لكن ان قال بعد قتل الولد مخافه الاطعام الزنا بمقتضى هذا الحديث، بالتقييد بهذا الحديث، فنعم، والا فتبقى اشد، تبقى اشد قطعا، اجماعا اشد. حدود لو كان فيما يتعلق بالحدود لابد يقيد، لكن الشيخ الامام ده المسؤول لم يسأل في الحدود، لم يسأل في الحدود. قال لا اعلم بعد القتل ذنبا ولم يقل حدا، قال ذنبا ولم يقل حدا. فهنا الكلام فيه نظر، احنا كلام الائمه على العين والراس، لكن ايضا كلام الاجماع موجود، الربا اشد من الزنا بالاجماع، بالاجماع على طول. والربا فيه لعن، والزنا لا نعلم فيه لعن. مفسدة الربا أشد من مفسدة الزنا؟ طب ما يبقى الربا أشد من الزنا؟ ما في كيف، وربنا عز وجل بين أن من الذين يأكلون الربا لابد أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يقل أن الذين يزنون يأذنون بحرب من الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن لقمة واحدة من الربا أشد من 36 مرة الزنا، لقمة واحدة. لا، الربا هذا يخرب ديار المسلمين، يخرب ديار المسلمين تمام. واما الزنا فحتى المجتمعات الكفريه لا تقبل، يعني الكفار كانوا يتعاملون بالربا ولا يقبلون الزنا؟ العرب تقبل الزنا؟ لا تقبل، تقلق منه. فبالتالي الربا اشد، الربا مصيبه كارثه. فالربا ما فيهاش اعتراض، هذه المساله الربا اشد من الزنا بمراحل طويله، يعني ليس متقاربين. وهو مؤمن، ما هو لا يراد حين ربه ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، هذا نفي كمال الايمان. والانسان لا يرتكب حتى صغيره الا لما ينتفع عنه كمال الايمان حال ارتكاب الصغيره والاصرار عليه. لا، نفي كمال الايمان شيء اخر، شيء اخر. كل المعاصي تطعن في كمال الايمان. اذا القول هذا فيه نظر، قول فتوى الامام احمد فيها نظر ليس الحديث. ثم قال: ان تزاني بحديده جارك. الزنا بحديدة الجار أشد من الزنا العادي بعشر مرات. فأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والله عز وجل ذكر هنا أنواع من الذنوب وترك أنواع من الذنوب، والأمور لما تأتي بالحكم تجمع بعض، تجمع الكلام كله على بعضه إلى بعض، تجمع الكلام كله بعضه إلى بعض، ولا يجوز أن تجتزئ على حكم من آية أو حديث وتترك باقي الأحكام في الآيات والحديث الأخرى، وإنما تجمع كلام الله عز وجل كله وترتب الطاعات وترتب المعاصي ترتيبا حسب كل كلام الله وكل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو قيل هنا طيب هو ذكر القتل بعد الشرك وذكر الزنا، لنقول يبقى الربا حلال؟ طبعا لا، مش كده؟ واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف مذكور هنا، وكلها من الكبائر والمضره، فلا بد من جمع الكلام بعضه كده. لا يمكن، هو المثل غير صحيح اصلا، ما هو يخالف النص القراني والسني على طول. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع اعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل. هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع السائل بما ينفع السائل، فلو كان السائل اصلا لا تعلق له بالربا اذا يذكر له الامور الاخرى التي قد يقع فيها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه رجل فيساله يقول لا ترضى، لم يعرف ان دواء هذا الرجل الا يرضى، ودواء هذا ان يكسر من السجود، ودواء هذا كذا، ودواء هذا كذا. فالرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل أوحى إلى نبيه، وكذلك ربما يعلم النبي من حال هذا الرجل أن هذا الرجل لا تعلق له بأكل مال اليتيم ولا بالتولي يوم الزحف ولا بالربا، فذكر له ما يكون أقرب إليه في الفعل. قال فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، هذا أعظم أنواع الشرك، يعني الشرك الأكبر، والشرك الأكبر كله هو أن تجعل لله ندا. وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعام وشراب. هذا هو الكلام، هذا الذي ممكن يزيد على الربا، هذا الذي ممكن يزيد على الربا، لأنه متعلق بالعقيدة، هذا متعلق بالعقيدة، الطعن في رزق الله عز وجل، الطعن في أن الله يخلق الخلق ويرزقهم جميعا أطفالا وكبارا وصغارا، هذا هو. يبقى القتل، القتل المتعلق بشبهة الشرك هو ده، هذا أشد طبعا من الربا مش كلام. وأعظم أنواع الإمام لو قيد ولا يكون هذا الكلام منضبطا. وأعظم أنواع الزنا أن يزني، أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. إن أنا خان حق الجار وفي نفس الوقت، وفي الوقت نفسه الزنا بالجارة أخفى ويصعب ضبطه. إن لو واحد غريب أتى إلى بيت غير بيته عرفه الناس، أما الناس اللي تعيش في بيت واحد ومتقاربين جدا فهنا المسألة داخل طالع ما أحد يتوقع هذا الأمر، فهذه مشكلة. فلذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم، والإغراء بالنسبة للجار أشد من واحدة ليست بجارة، الإغراء أشد، فبالتالي كان لابد للشرع أن يشدد ليكف الناس عن فعل هذا. قال فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه. لم يكن المرأة المتزوجة لما تزني مصيبة أكبر من المرأة التي ليس لها زوج. المرأة التي ليس لها زوج إن حملت كارثة، صح؟ لا، المرأة ليس لها زوج، ما لهاش زوج، مطلقة ولا أرمل، وبعدين لو هو حامل على طول التهمة راحت لك. لكن امرأة متزوجة وحملت، وهي ربما تكون حملت من الزن، من الزن، حملت من الزن، ولكن الناس تقول مبارك، يباركون لها على هذا، فهذه المصيبة. وفيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه، فينسب الولد لغير أبيه ويرث ما ليس من حقه ويعيش مع المحارم وهم ليسوا بمحارم، أشياء كثيرة جدا. وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. البعل من؟ فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار، وآذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق. والبوائق يعني الأذى والضرر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، نعم في مسلم. هو الحديث نصه خاب وخسر، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقد لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه؟ قال شره. ولا بائقة يعني ولا شر أعظم من الزنا بامرأة الجار. وذنب الزنا وفعل الزنا عند الناس أشد من غيره، ولذا أهون عند الناس أن يقال له هذا رجل قتل أختك، هذا أهون من أن يقال هذا رجل زنا، صح؟ ومعظم الناس يتمنى الموت للمرأة ولا أن تزنى، بل يتمنى الموت للفتاة الصغيرة التي ليس عليها إلا 100 جلدة إن كانت بلغت، يتمنى أن تموت ولا أن تكون قد زنى. بالنسبة للتعاطي اللي هو الحبوب أو الحاجة اللي تقطع الناس، يعني مش قطرة مثلا سنتين لا مش حطوة من قتل ولا خشية الناس، لا لو عملها بغرض كذا بغرض ذلك، لو أخذ هذه الإبر بغرض منع النسل بغرض ان ما يجيش اولاد لكي لا ياكلوا معه ولكي لا يكلفوه، يبقى هذا هو الجنسي. اما غير ذلك فينظر لماذا فعلها، لماذا فعلها. الأمانات الثلاث أنا من أمين من هذا غير خاص، هذا غير خاص. وقد فإذا كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم، يعني يزني بامرأة الجار وكمان جار أخوه أو عمه أو ابن عمه، هذا مصيبة، فيتضاعف الإثم له. فإذا كان فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم، تخيل رجل ينزل يصلي الفجر والثاني يدخل عند امرأته، أو راح عمره راح الجهاد في سبيل الله، أو راح حج وامرأته تزني في الجار يزني فيه، طبعا خيانة من أبشع ما تكون. في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزانية بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناتهم ما شئت. هذا عند القنطرة، يقف عند القنطرة ويقول خذ من حسناتهم ما شئت، ولا شك أنه لن يترك له شيئا البتة. طيب ترى التاني الحديث بالغاز، الحديث بالغاز ما يبرش طبعا تخريف لعبد محمد حسين يعقوب يتكلم على مطلق تخريف، انما هذا الخاص الغازي فقط، الغازي في سبيل الله فقط. القيم يفتي فتوى يقول ان طلب العلم ان الجهاد نوعان، جهاد بالسلاح وبالسنان، وجهاد بالتعلم والبيان، والثاني اعظم من الاول طلب العلم. ويقول ان السهم الواحد يدخل به ثلاث، اما طالب العلم ففضله عمره، فالجهاد العلم اعظم من جهاد السلاح، جهاد العلم اعظم من جهاد السلاح. لكن طبعا هذه المساله حسب حال الناس، يعني الان لا يستحي يهجم علينا اليهود، اليهود دخلوا مثلا هنا حي العصفه ومعهم السلاح ويقول يلا بينا ندرس العقيده التحويليه، ما ينفعش ولا لا؟ لازم نقوم نقاتل، لانه لن هم ليه؟ لانه لو لم نقم سيقتلونا ويمزقون العقيده التحويليه، مظبوط ولا لا؟ هيهدوا المسجد مقتل العقيده التحويليه، فاحنا قايمين نحمي تدريس العقيده التحويليه بالجهاد. ولذا لما دخل التتار بغداد وبعض المنتسبون الى العلم جلسوا يدعون عليهم كان تخريف، يعني لابد من القيام. فحسب الحال، لكن في العموم في المطلق هل جهاد الطلب افضل من طلب العلم؟ الحقيقه انهما يستويان احيانا ويزيد طلب العلم احيانا، ولذلك وذلك من قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذروا. قالوا لا، هنا تاتي التسويه. قلنا لا، الدليل على عدم التسويه قوله فلولا نفر، فمعنى ذلك ان هم اكثر فزعا واكثر انطلاقا من الاخرين. ولان الجهاد جهاد العدو يكون بامر الامام وتنفيذ الامر، ربما فعله الانسان تنفيذ الامر الامام والا ممكن ان يقتله. اما طلب العلم فهذا في القنطره ممكن اول يوبقوا ويدخلوا النار، ممكن جدا يوبقوا ويدخلوا النار، ممكن يوبقوا ويدخلوا النار. فلذا الحل الاوحد الان لجميع الذنوب هو التوبه، الحل الاوحد لكل الذنوب هو التوبه، لان كل الناس تقع في ذنوب كثيره مع وجود الاختلاط الان وهذه العمارات وهذا التشابك الان، لابد فيه نظره وفيه كذا وفيه، فلا بد من دائما دوام التوبه. بعد الصراط ممكن يلعب؟ بعد المرور من الصراط ممكن الانسان القنطره يوبقه ويدوال في الحديث ويوبقه بالنار مره اخرى. طيب غير الغازي ما له بأس، كان هذا في الغازي وهو أشد، فلا شك أن الأهون منه أهون، لا شك أن الأهون منه أهون، فنتكلم على الأصعب والأشد. فالمهم أن الإنسان لا ينبغي أن يزني نهائيا، ولا بوحدة مثلا كافرة، ولا بوحدة ساكنة في قارة أخرى، ولا بوحدة مسلمة، ولا بوحدة ليست جارة، ولا هكذا. فما بالك بقى لما تفضل تأتي لغاية ما يزني بامرأة جاره قريبة الغازي، هذه كثرة. لكن على العموم إغلاق باب التوبة أمام العالمين هذه مصيبة، لأن الله عز وجل بشرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما قول بعضهم إن الشخص الزاني يحرم من حور العين فهذه تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى ذلك، لأن ليس في الجنة حرمان وليس في الجنة ألم، ليس فيها ألم، والإنسان إذا تاب الله عليه والتائب من الذنب كمل ذنب له، إذا طالما لا ذنب له فالله عز وجل يكافئه ويجزيه، وفضل الله واسع ورحمته واسعة كل شيء، ولا نحجر فضل الله تبارك وتعالى، لا نحجر واسعة. قال ويقال خذ من حسناته ما شئت، فهو لم يترك له حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استثنى من هذا ايه؟ التائب توبة نصوحا او الشهيد، او الشهيد، لان الشهيد تغفر له كل ذنوب هذا الذنب، يبقى ممكن اول انسان يموت شهيدا ويغفر له هذا الذنب، وربنا غفور جل وعلا، لكن لا يضيع اجر احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من الحسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة يوم القيامة، الأب لا يترك لابن حسنة ولا الأم لولدها حسنة ولا الابن لأمه حسنة ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه يعني بنت خاله وبنت عمه مثلا، انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، وإن كان محرم له لأن بعض الناس يزني ببنت أخته أو بنت أخوه أو أخته نفسها، هذه مصيبة بقى، هو مصيبة، لأن حتى زوجها لو جه ولا أخوها معها ما شعات، فدي كارثة كارثة كارثة الكوارث. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، يعني كان أعظم إثما شيخا كبير السن وشيخ السن، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذب لهم، فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، يعني واحد في الثلث الأخير من الليل والله نازل يطلب وهو يزني معاذ بالله، أو واحد في شهر رمضان مثلا، شهر رمضان، أما شهر رجب شهر رجب زي بقية الشهور. البلد الحرام يختلف، لأن البلد الحرام مجرد نية السوء فيه يعاقب الإنسان عليها، مجرد النية فقط، إذا الإنسان نوى سوءا يعاقب عليه في مكة لقول الله عز وجل ومن يرد فيه الحياة بظلم نذقه من عذاب أليم، والذي أقوله هذه فتوى ابن القيم ليس كلامه. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان. تقول فاعتبر مفاسد أو فاعتبر مفاسد الذنوب والله. إذن الكلام هنا كان على العقوبات القدرية والشرعية. فصل القطع. طيب لو إن إنسان زنى بامرأة جاره أو زنى بامرأة جاره الغازي في سبيل الله، الأحسن له أن هو يعاقب ويجلد المئة جلدة ويغرب سنة، سلم، لأنه لو عوقب المئة جلدة وغرب السنة يبقى الغازي يوم القيامة في القنطرة مش هيبقى حاجة، لأن احنا قلنا لا تجتمع عقوبتان، والعقوبة الشرعية ترفع عقوبة الآخرة، والمقطوع يده تسبق اليد إلى الجنة، المقطوع يده في السرقة تسبق اليد إلى الجنة، والراجع أنه لو كان فإن. طيب إذا لو إن إنسان زنى بامرأة غازية ولا بامرأة جارية يبقى لو عوقب شرعا أحسن ولا لا؟ يبقى إذا هؤلاء كان لما بيعطوا العقوبات الشرعية آذوا أنفسهم وآذوا المسلمين وعرضوا أنفسهم لوجود لخروج طائفة الخوارج، عرضوا أنفسهم لخروج طائفة الخوارج. يعني الآن ما أسهل أنت الآن يعني تبذل الجهد الجهيد في إقناع الخوارج من أدعية السلفية دول، جماعة الأدعية السلفية والإخوان وغيرهم من الضالين دول والبرهانية والمجموعة دي، تفضل تبذل الجهد عشان تقول الآية في الكفر الأزهر ولا بد من الاستحلال والاستحلال معناه يكون استحلال قلبي ولا يظهر إلا بالإنسان وتناقش في الأدلة ويناقش ويجيب لك كلام محمد إبراهيم وتبين له خطأ كلام محمد إبراهيم ويجيب لك كلام أحمد شاكر وتبين له نقد كلام أحمد شاكر ويجيب لك كلام السنين صبرنا سنين تعبتين احنا لما تحديناه وكنا قدامكم 80 سنة تأتوا بدليل احنا شقينا في جلب الأدلة والبيان وهم كمان عمالين يجلبوا أدلة وبيان لو أن الحكام لم يعطلوا الأحكام الشرعية كان أسد تقول له يلا يلا رب العالمين صح؟ خلاص لن يكون له أصلا إيه؟ مدخل لن يكون له مدخل إن يحتج بالآية ولا غيرها خلاص أنت يحتج بماذا؟ فما أسهل إن الحكام هم يقضوا عن الخوارج بتنفيذ أحكام الله جل وعلا ولذا ما الدور ندعو له ندعو لهم لأن ربما لا يستطيعون فعلا ربما مضغوط عليهم ضغوط جبارة تزال دول وإحنا شفنا في العصر الحديث كيف إن أزالوا دولة العراق وأزالوا حاكما مثل صدام ومن معه فربما عليهم ضغوط وهم أضعف إيمانا من أن يتصدوا لهذه الضغوط لكن في الحقيقة لو نفذت الحدود الشرعية لا كان يعني مجال المعركة أسرع والكسب أسرع والفوز أعظم كما لو دخلت تقاتل ومعك سلاح متفوق وإيمان قوي أو تقتل المعركة بإيمان ولكن سلاح ضعيف فيحدث ما لا تحمل عقبة والمسلمون دخل معركة الأحزاب إيمانهم قوي والسلاح ضعيف فتعبوا كثيرا جدا تعبوا تعب شديد جدا في الأحزاب وهددت أعرابهم كلها مظبوط ولا لا زلزلوا زلزلا شديدا وهددت الأعراب النساء هددت ولولا فرض الله عز وجل بتوفيق صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اليهود انتهكوا حرمة النساء فالمقصود انه مع وجود الايمان ضعف السلاح ايضا يشدد المعركة لكن قوة السلاح بفضل الله قوة السلاح مع قوة الايمان تحسم المعركة تحسم المعركة ولذا لما المسلمون شدد قوتهم يلا زيل الفرس وزيل الروم وخلص هارون الرشيد يدخل المعركة اي اضطراب المعارك اللي كانت في ايام هارون الرشيد يدخل المعركة يدك الروم قوة قوة مع ايه فالمعركة الآن نحن مع أهل البدع وأهل الأهواء معركتنا صعبة صعبة جدا والناس لا تفهم فلو هم هؤلاء الناس لم يعطوا الأحكام الشرعية في الحقيقة كانوا وفروا جهدا جهيدا كبيرا جدا الحاكم أيوة رفع أمر للحاكم ولو هو أحسن يتوب بينه وبين الله ولا يروح للحاكم ويقطع هو مخطئ هو مخطئ ما فيش محال ما فيش كلام مخطئ لا لا خلاص هو كثير هو مجرد ما تاب سواء راح للحاكم ولا مذهب الحاكم خلاص الحمد لله تاب من الذنب كمان لا ذنب له وانا بدل ما اقطع ايده ايده دي هتعمل ايه؟ هتنشر المسلمين بدل ما كان بتنشر الجيوش هتتصدى هتساعد المسلمين صح هتوضا غيره هيمسك امه هيلعين اباه هذا اولى عندنا اولى عندنا وانا لقيت الزاني اللي هو سيرجم لو تاب الله توبه نصوحا بدل من يرجم يصلي ويصوم ويقاتل ويجاهد ويامر بالمعروف ونهى عن المنكر ويدعو الى الله ويتعلم ويعلم اولى ولا لا واذا العلماء اجمعوا على ان الاولى لمن اصاب حبها ان يتوب بينه وبين الله توبه نصوحا ولا يرفع امره للحاكم ليه بقى لانه هيفضل طول عمره في ندم والندم ده سيجعله يتصدق ويذكر الله ويقضي طاعات ويعين المحتاج هذا اولى لكن لو مات ما استفدنا من موته ما الذي نستفيد ما الذي استفاده المسلمون من موت مات جوه ما في لكن اراد الله هذا لنتعلم الاحكام الشرعيه ونتسري بعد ذلك هذه الاحكام لكن لو ان ماعزا لم يرفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم افضل لانه الله قدره والذي تعلمنا منه لكن لو لم يرفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من زنى ولم يرفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظن غالب عندي وعندي الدليل نعم مغيرة بكم لا لا لا لا مغيرة بن شعبة هو أبو بكر يتهمه وهما عند الله يتقيان أما احنا لا لأن لو المغيرة بن شعبة فعل كذب الحاكم ترك حد الله وده لم يحدث عندنا الحادثة التي فيها هلال بن أمية وامرأته والطفل طلع شبه فريق من الأحمال فعندما المسلم لو انه جاب بينه وبين الله عز وجل نرفع امره للحاكم، ما الذي يحدث؟ هو في صور المسلمين، هو مجاهد، هو معلم، هو متعلم، امر بالمعروف نهى عن المنكر. وليس معنى هذا ان انا احض نفسي واياكم ان نفعل المعاصي ولا نطلب العقوبه، لا، نحن لن نكف عن المعاصي، لكن ان عصينا وكل ابن ادم خطاء فاولى لنا ان نسارع الى التوبه، ولذا التوبه من احب الامور الى الله عز وجل، لانها تدل على محبه الله وعلى الخوف منه. لا محبه الله خوف منه. إذا لم تقطع يد السارق هناك وزر على الحاكم، ما فيش محاكم، هناك وزر، وهناك وزر على السارق، صبري بس، هناك وزر على الحاكم وزر على المحكومين جميعا. اوعى تظن ان الرئيس لو لم يطبق الاحكام باء بالاثم وحده، لابد للناس ايضا ان يكونوا راغبين في تنفيذ هذه الاحكام وغير راضين عنها. والحقيقه ان 90% من الناس لا تريد احكام الله، الشعب نفسه لا يريدها، الشعب نفسه لا يريدها. ولا يغرنك كلام الناس في الشريعة، هو عنده الشريعة محصورة في قطع هذا السارق، يعني في دماغه كما يهمهم الإخوان المجرمون يفهمهم إن إيه، إن لما نطبق الشريعة هنمسك الأغنياء نرفع عليهم ناخد فلوس الدولة. هي دي فهم خاطئ الإسلام، فهم خاطئ الإسلام. هم فاكرين هيتغنوا إن هيروح مسكين الوزراء والجماعة دول وقطع إيديهم وهات الفلوس. ابدا، انت هتطلع 100,000 حاجه، والامر الحكومه منع المخدرات، مسك المخدرات منتشره اكثر من الخمور. المقصود ان لابد يكون الشعب بنفسه عنده رغبه في تنفيذ احكام الله، ومبارك واحد من الشعب كون هو لا ينفذ تنفيذ الحدود، لان اغلب الشعب لا يريد تنفيذ، ودي الحقيقه، الحقيقه هي دي. والا الخمور الموجوده، هل الخمور الموجوده مش لا يشترونها ويشربونها؟ سبحان الله. والمعاصي المتاحة والمنهم يحبون ذلك، هم يحبون ذلك. ليس هذا رفعا للملامة عن الحكام، لا، ليس هذا رفعا للملامة عن الحكام، وإنما إدانة للمحكوم مع المحكوم مع الحاكم. فالحاكم والمحكوم، إذا الحدود لابد يبقى الحاكم عنده غرض لتنفيذ الحدود، والمحكومون كذلك عندهم غرض لتنفيذ الحدود، ليس لمنفعة ولا لدفع مضرة، وإنما طاعة لله وعبودية لله. يعني لا نريد قطع يد السراق لكي البلد تنتعش، تنتعش ولا ان شاء الله تنتعش، نحن نريد ان نكون عبيدا لله جل وعلا، نريد ان نكون عبيدا لله. والصحابه لما نفذوا الاحكام الشرعيه واسلموا، منهم من افتقر، منهم من ضعف، منهم من مرض، ومنهم من مات. مصعب بن عمير اعطى اهل مكه واغناها، صار فقيرا ومات فقيرا معدما تماما. فاحنا نريد الاسلام، نريد تنفيذ احكام الاسلام، ليس لانتعاش الحياه الاقتصاديه والتوفير التوفر الباتيه والهريسه لا لا الفراوله، لا، نحن نريد تنفيذ احكام الله لنصير عبيدا لله تبارك وتعالى حقيقه. فهذه المشكله، تنفيذ الحدود ينفع فيها السارق الذي تاب الى الله عز وجل، بمجرد التوبه انتفع عنه ايه؟ الذنب. رفع امره للحاكم فهو مخطئ، مخطئ جاهل، رفع امره للحاكم مخطئ، لكن ان رفع امره للحاكم فازداد التطهر تطهيرا، تطهر الجسد مع تطهير القلب، القلب هو المرض. الحاكم رفع، وبعدين راح وقال له يا جماعه اللي حرام ومش عايز محامي، انا معتدل. المحكمه عينته محامي، عفوا، لان هو ده نظام البلد، المحامي طعن في الاجراءات القانونيه وهو رفض، طعن في الاجراءات القانونيه، لان الاجراءات عارفين بيتمسك الراجل بشنطه المخدرات وبيطلع بسبب اداره الاجراءات القبضه عليه، فطلع رفض. خلاص هو كده عليه ذنب؟ جوده عليه شيء؟ هذا ده ازداد على التوبه توبه، ازداد على التوبه توبه. فده اجابه سؤالك. قال القطع لإفساد الأموال، يبقى القتل كان سبب ما يخص الدين والأنساب، القطع لإفساد الأموال، وجعل سبحانه القطع بإزاء الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء، الحرامي لا يمكن يأخذ المال عالمية، ولو أخذ المال عالمية لا يكون لا يكون جصا، لأنه لو أخذ المال خطف هذا خطاف وليس بلص، لو عقوبة ليس فيها القطع، والمنتهك اللي هو ينهب المال ويطلع يجري، الخطاب خطف المال من الدماء ويطلع يجري، والمنتهك الذي نهب المال، والمختلس الذي أمنت على المال فأخذه، هؤلاء لا تقطع أيديهم، هؤلاء لا تقطع أيديهم، لكن العاقل والحاكم بما يشاء، إنما الحاكم يقطع من تسلل خفية ونقب الدور وكسر الحرز. كسر الحزن يعني دخل بيتك وانت مش حاسس وكسر الباب وفتح الخزنة او فتح المحفظة او فتش هدومك او فتح دولابك واخذ المال. هذا طبعا هذا هو الذي تقطع يده على شرع على مع استكمال بقية الشروط ان يكون النصاب وان ما يكونش المسروق منه احدا من اهله كلش امراض ولا ابوه ولا امه ولا اخوه ولا اخته ولا ولد ولا خاله ولا عمه ولا هذا الكلام. نستوفي هذه الشروط ثم نقطع اليد. قال ينقب الدور. طيب الشخص اللي هو لا يدخل ولا ينقب الدور لكن يقابلك في الشارع ويرفع عليك المرض وطلع للجد تقطع يده؟ حرام. تقطع يده ورجله. لكن طبعا إن قتل فإنه يقتل وإن زاد على ذلك لا يصبت كما سيأتي في الحرابة كما سيأتي. قال وإن تسور من غير الأبواب فهو كالنسور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. هذا في بيئتها الآن لا في حياة داية تقدر تدخل ولا نسر ولا حية لكن بيوتهم السنور كالسنور القطة السنور يعني القطة والسنور يعني القطة ماشي من عندي النسور فهو صلحانها السنور ماشي السنور يعني القطة صلح السنور السنور يدخل قطة تدخل وتخطف تخطف الكتاكيت وتخطف اللحمة والحية تدخل السنور السنور يعني القطة يعني يجوز بيع القطة نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنور لا السنور هو القطة الكلب نهى عنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجوز بيع الكلب في أحوال ولا يجوز بيع القطة. وعرفتكم الكلاب دي كلاب دي كلاب أشد من الحراسة عرفت ايه النهارده مش محتاجين كلاب الحراسة لو عندك كهرباء الآن وعندك أسلحة وعندك أشياء وعندك بودي جاردز لكن الكلاب بتاعة المخدرات اللي موجودة في المطارات والموانئ مهمة جدا بنشتريها من نمسا ومن أمريكا نشتريها كلاب مخصصة مدربة تماما دي بتمر على جميع شنط المسافرين وتطلع المخدرات على طول فوق فدي يبيع والأجهزة لا تصلح مثل الكلاب لضبط المخدرات وبالذات كل الناس اللي جايه من باكستان وبنجلاديش في المطارات السعودية تلاقي الكلاب جاهزة على طول مش الأجهزة مع ان السعودية عندها أكبر مطار في العالم وعندها أكبر أدق أجهزة لضبط المخدرات في العالم ولكن تستعين الكلاب المدربة المعلمة الكلب المعلمة فيجوز بيع الكلب ما تدخلش في نقطة ثانية لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وثمن السنور زجر عن ثمن السنور زجر عن ثمن السنور ما تقولش بقى اشتري قطة صيام يا سيدي قلبي يحبوها كلام ده كلام غلط كلام غلط لا تبيع ولا تشتري قطة قلب ده ممكن اشتريها في حالة ان انسان يملك قطة ويعذبها فانا غير قادر عليه قلت ابيعها عشان ارحمها من العذاب ما لم يفعل بقى ايه طيب بدل كده اروح جايب قطه ثانيه ومعذبها قلت لي ابتدى لا الله يا ربنا بقى ما هو انا معدي عليه الصبح لقيته بيضرب قطه طب يا عم معلش خد 10 جنيه سيبها لي حتى راح جايب قطه ثانيه عايز كل نص ساعه 10 جنيه مش هينفع ابلغ عم البوليس والبوليس يتصرف معاه اتفضل السؤال ما هو يختص منه ولا يستثنى منه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أصلا اقتناء الكلاب، لما أباح الاقتناء اطلب الاقتناء لأن كيف اقتني؟ من سبل الاقتناء الشراء والبيع والشراء مقطوع، فلما حرم اقتناء الكلب العام حرم بيعه وشراءه، لما أباح اقتناء الكلب المعلم كلب الحراسة الاقتناء من ضمن وسائل الاقتناء بين الوسيلة الأولى الاقتناء هي الشراء واللي هجيب كلب منين أنا؟ يعني بقى انا حبيت اجيب كلب معلم عشان اصطاد بيه او حبيت اجيب كلب حراسه هروح ادور في الشارع فين اجيب كلب حراسه لازم اشتري صح ولا لا؟ ولذا كون الدوله عملت كليه للكلاب المدربه ولبيعها احسن ولا المشي احسن ولا المشي لكن طبعا الكلاب الان تجاره عالميه واسعه جدا وتشترى وتباع لاغراض اخرى كثيره جدا سيئه جدا والنساء في ايطاليا والاوروبيه وغيره بيشتروا الكلاب لمقصد الجنس وهذا طيب فهو كالسنور يعني ايه السنور؟ القطة والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم تفاجأ بها فلم تنتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تنتفع بالجلد وليس حتى القتل ولو جلدت فهيرجع يسرق تاني فأحسن ما دفعت به مفسدته إمامة العضوي الذي يتسلط بها على الجنة أقطع الإيد اللي بتتفد تأخذ إمامة قطع. وجعل الجلد بإفساد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. إنسان يفسد العقل يبيع خمرة يبيع مخدرات يبيع هيروين يبيع كذا يبقى العقوبة الجلد. إذن العقوبات القانونية الآن غلط وهي مهزلة. إن عقوبة جلب المخدرات سجن 25 سنة. أنت كده ضيعت هو ولا ضيعت أسرته كلها؟ ضيعت أسرته وجنيت عليه كلها هذا. لكن لو أنا قبضت عليه وديت له 80 جلدة المحترمة خلص في مشهد عام هذا أولى أولى مرة واثنين وثلاثة. إذا تكرر منه الحال أقتل الحاكم يجتهد في قتله. ميموت ميموت ميموت 80 ايوه الطعام والبيع والطعام والشراء. لان البيع اهون من الشراء. البيع وسيله للشراء ولا شك ان الشيء نفسه اعظم من وسيلته. الشيء نفسه اعظم من وسيلته. الشراء والبيع زي السكين بالنسبه للقتل. القتل اعظم من السكين واشد ولا لا؟ فإذا أنا أعاقب بائع الخمر وشارب الخمر وعنصرها ومعتصرها واللي بيعمل الشم واللي بيعمل هروين واللي يجيب المخدرات واللي يقلبها و أعمل عقوبات شرعية 80 جلدة 80 جلدة وخلاص ولا سجون ولا غيره. خفف من لو في السجن هيتعلم أساليب أخرى كثيرة جدا من بالنسبة للسرقة وبالنسبة للغيره. أنا بقيت 25 سنة ما هي عقوبة غلط؟ كان زين دلوقتي إعداد. لا دلوقتي لا الجلد اعداد. لا الجلد لو سبق كان الجلد اعداد. اخبار المخدرات كده من السجن بيقطعوا جسمهم بيضوا برشام بيشموه بيقطعوا جلدهم فمش هتيجي معاهم جلد والحاجات انت قادر انت لا لا احنا هنجلده وانت عارف انه بيحبس وبيفضل يتحقق في الماده القانونيه لغايه ما يثبت التهمه بيكون زال عنه كل اثر تظنه وياخد الجلد. زي انه بيتجلد في الحته بتاعته قدام الناس فضيحه. ثم لا يعاقب على عقاب الله. لا يعاقب على شرع الله ابدا. شرع الله اعظم من الاشياء. لا اذا لو حصل خلل نعاقب نعالج الخلل من غير ان نلغي حد الله جل وعلا. حد الله حدود الله ده من تعظيم شعائر الله جل وعلا. وكذلك تمزيق الاعراض بالقذف. والله ليست هناك عقوبه للقذف افضل من الجلد. تيجي امرأة تشتم امرأة بتهم معناها يا زانية يبقى نيجي في الشارع وتاخد لها 80 جلدة قدام الجيران كلهم يبقى عمرها ما تفتح البلكونة وتشتم حد ثاني ابدا. خلاص مظبوط. كررتها تاني 80 جلدة في الشارع على طول كل مرة 80 جلدة في الشارع خلاص انتهى. بل في رجالة بتقف تشتم تقول هذا الكلام للنساء. اما بجلده يبقى هو كان عامل راجل شوف بيتعامل ايه بعد كده. عقوبة الشرع لا اعظم منها. مكشوف الثياب اللي للمرأة طبعا اللي للمرأة. الراجل يكشف الثياب مع عورة الراجل من السور للركبة فأنا بغطي من السور للركبة والكيل. أما المرأة تشد عليها الثياب في سواء في الرجم أو الجلد لأن المرأة كلها عورة فتشد عليها الثياب. فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة وهي القتل ما أعظم. كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام. العتق طبعا سيقلل وجود العبيد في العالم. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا عتق إلا لرقبة مؤمنة. فيرى تقييد جميع آيات القرآن والأحاديث التي فيها العتق بالآية رقبة مؤمنة في القتل الخطأ. نعم بصوت النساء. الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الله عز وجل ذكر في عقوبة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. فقال طالما رقبة مؤمنة يبقى كلما ذكرت رقبة في كتاب الله عز وجل لا بد من تقييدها بأن تكون مؤمنة. جزاك الله خير. لكن لم يعتقوا أغلب العلماء وإنما كلام فيه نور عليه. ففي الحالة دي أنا بحرر المسلمين. بحرر قال وهو أعلاه العتق والإطعام والصيام. ثم ناخذ أقسام الذنوب ونكتفي. ثم الله سبحانه وجل جعل الذنوب ثلاثة أقسام تشمل فيه الحد مثل قتل، زنا، سرقة، شرب الخمر. فهذا لم يشرع فيه كفارة، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالجزاء. وقسما لم يرتب عليه حدا، يعني ما هو حد الربا؟ لا حد التولي أو الزحف. فقال قسما لم يرتب عليه حدا، لكن قال فشرع فيه الكفارة كالوطئ ولا كالوطئ؟ الاثنين صح، سنت الوطئ والوطئ الحضر معنا درس الاثنين، كالوطئ في نهار رمضان والوطئ في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنس في اليمين، هذه كلها ليس فيها حدود ولكن فيها كفارات. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، لا حد ولا كفارة، أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم. إنسان أكل براز، طب عقله فين العقوبة اللي عليه شرعا؟ أما لقيت إنسان مثلا قاعد في المجال قاعد في البلية وبيأكل، ما هي العقوبة الشرعية؟ العقوبة لو قلت أي عقوبة لك الدليل مش هتعرف تجيب دليل. وإنسان ماشي عمال يشرب دم أو يشرب بول، قاعد عمال يشرب بول زي المفتي ده المهبوش مخ، شرب البول ده ماذا نفعل في شرب البول والدم؟ والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر. ما عقوبة إنسان نظر إلى امرأة؟ إنسان الضبط هو بيقبل امرأة، بيقبض عليه في المنتزه هو مثلا مسك إيدها بس كان مالي، طيب كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة، محادثة مع انفراد يعني، محادثة مع انفراد. وسرقة فلس، إنسان سرق جنيه مثلا، سرق جنيه، سرق 5 جنيه، سرق 10 جنيه، دي فيها خطأ يد؟ لكن لابد يكون في شيء ونحو ذلك. هذا فيه التحذير، ليس له حدود وإنما مرجعه إلى الحاكم. ربما وصل التعذير بالحاكم أن يقتل، يعني مثلا عمت بلو بطلوا المشوى دي فعاقب مش رفع، خلاص يقتل لكي ينتهي الناس عن ذلك. فله أن يصل بالتعذير إلى حد القتل، لكن التعذير المتروك لمن؟ للإمام مع استشارة أهل العلم في ذلك، أهل العلم مع العقل والعقل هم الذين يستشيرون في هذا الكلام. ونكمل إن شاء الله. هو الدرس ده كنت شايفه كنت وقت الجواب ده مدين شنه حديث اول اللي يكرر الزم ده اكثر من 20 مره، وكما على حد وكما على حد ولكن بعض الزم عاطف الذي غير هذا الزم كثير. أنا قلت إنه إيه موجب الذنب هنا أشد من العقوبة، فربما أنزل الله زل عليه عقوبة القدرية من ضمن العقوبة الشرعية. ربما ليس حد. طبعا، لأن ربما يكون تحقق فيه توبة أو الله يعلم منه أنه سيحسن عمله، فبالتالي لم ينزل عقوبة القدرية. العقوبة القدرية مرجعة لمشيئة الله. أنا لو شاء لو عقب خلاص، لكن أصلا العقوبة ليس عن إنسان. أقول لك حاجة، لو أن إنسان قتل ابنا متعمدا والأهل قالوا لا نريد إلا القصاص، القصاص أنا أقتل، طيب واحد قتل كل الأصغر يعني يقتل، هل القتل هنا مساوي لموجب الذنب ولا أقل من موجب الذنب؟ لكن الحاكم لا يملك أكثر من ذلك، ما عنده. فلو واحد قتل أهل اسكندرية كلهم، يعني مثلا جه في محطة المية حط سم في محطة المية، مات كل اسكندرية، مات مثلا 3-4 مليون، حط سم في محطة المية راح موتهم كلهم. الحاكم لو يريد يعاقبه في أكثر من القتل؟ في أكثر من القتل؟ ما فيش أكثر من القتل، ما في. فهل القتل هنا يساوي موجب الذنب؟ ما يساوي موجب الذنب. إذن هذا يحتاج إلى عقوبة قدرية أخرى من الله عز وجل إن شاء، عقوبة قدرية أخرى من الله إلى جانب العقوبة الشرعية. فأحيانا تكون العقوبة الشرعية محددة لأنها تناسب كل الأزمنة والناس والأحوال والظروف والأماكن، فالعقوبة الشرعية محددة، لكن العقوبة القدرية هذه مرجعة لله. ولذا المعروف أن اللواط كما ذكرت يقتل فعل المفعول به، ومع ذلك فإن الله لم يكتفي بقتل قوم لوط، وإنما أنزل عليه ومطر جعل عاليها سافلها، وجبريل عليه السلام قشت قرية سدوم نزعها من القشرة الأرضية وشالها بحالها بأهلها بالبهاء بالبهاء بالأطفال بالنساء بكل البهاء عملت حاجة شالها كلها وطلع بيها وقلبها عقوبة قدرية عقوبة قدرية أو ملوك أو ملوك فعبدين ربنا. طيب تصيف في الميزان الآن تصيف في الميزان المحاكم ضبط واحد وتصيف في الميزان انت رحت اشتريت كيلو برتقال 2 كيلو وروح بعدين جبت وزنه 2 كيلو ربع ثبت التهمه ان الراجل ده غش في الميزان الحاكم هيعمل ايه؟ تعزل يعني عقل يعقل بغرار ألمين جلد صوتين جلد يسجن يوم مش كده؟ لكن العقوبة التي نزلت على قوم شعيب صحيح هم مشركون بالله طبعا لكن الذنب بعد الشرك كان الكلام على التصفيف في الميزان كانت العقوبة شديدة جدا ولا لا؟ فإذا ممكن العقوبة القدرية تنزل شديدة جدا من الله لأن موجب الذنب عظيم موجب الذنب عظيم فنترك الأمر هذا لازم لا دخلنا بهذا بالإيه؟ لأن العقوبة الكونية جزء من الإرادة الكونية هي مقتضى الإرادة الكونية مقتضى الإرادة الكونية لا علم لنا بها لا علم لنا بالإرادة الكونية بالله تبارك وتعالى أبدا. ضرب الوجه. أنا قلت على مين على وشه؟ أنا قلت على وجه؟ هل قلت على وجه؟ أنا عملت كده؟ أنا مين قلت على مين على وجه؟ قلت على مين؟ يعني أنا قلت على وجه؟ قلت على مين؟ تصرف على الوجه تصرف أنت بتصرف أه؟ هذا كلامي. كل واحد قتل مسلما وهو يريد ان يقتله ثم يقطعه. هذا معتد وطبعا هو ده حدث في تاريخ الاسلام مع عبد جعفر مسك عبد الرحمن بن مسلم وايه ومزق فقطع له ايه فقال ايه وبعدين اعطى الاسلام وبعدين طعنه وهو كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان وعد انه لو عاش هيقتله هيقتله طبعا ولو الحسن مع انه كان ولي الامر كان امير المؤمنين لم تكن قد تمت البيعه له والا لو تمت البيعه ما سمح لغيره ان يعاقب القاتل الحسن يظن فيه انه كان سيقتله سيقتله من غير ان يفعل به لكن الذي فعل من ذلك هو عبد الله بن جعفر ومع الفعل فيه يكون له وجه من الرجل كافر على قول طائفة كبيرة أو جمهور أهل العلم أنهم كفر عبد الرحمن بن مسلم. طائفة كبيرة كفروا منها شيخ الإسلام رحمه الله. والميل والراجح عندنا أنه كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الناس عاقل الناقة وقتل عليه فخصا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل بشر قاتل ابن صفية بالنار. مين ابن صفية؟ الزبير بن العوام الزبير بن العوام قتله ابن جرموز النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر فلما جاء لعلي بن ابي طالب قال قتلت الزبير قال ابشر بالنار فقال بشر قاتل ابن صفية بالنار ولا شك ان قاتل علي ابشع واشد من قاتل ابن الزبير لا شك لانه ضم الى الاعتداء والقتل خروجا ووعدا للمرأة ومهرا لبغي ونزل فضم البلاوي كلها مزقه عبد الله بن جعفر هذا لماذا غير عمر رضي الله عنه صورة العقوبة عقوبة القتل عقوبة القتل الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم القول ان انسان قتل اخاه فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح رابط القاتل بحبل ويسلم الحبل لك فاسمه قول تاخذ انت بالحبل وتروح تعمل اللي انت عاوزه فيه وهذا تم في الاسلام وتم حتى مع عبيد الله بن عمر اللي هو قاتل ابن زيد هذا صبر عمر بن الخطاب غير هذا قال يقتل ولكن الامام يقتل خوفا من ان يمثل وهذا من تالق عمر رضي الله عنه من السنه النبويه المطهره لان عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها جعلها واحدة فعمر بن الخطاب نهى عن تسكين القاتل لأهل الإيه؟ أهل القاتل خشية من التمثيل فإذا دل ذلك أن التمثيل به عذر ولأن الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به فاللي قتل أخوك قتلوا ولم يمزقه فانت لما تقتل القاتل وتمزقه يبقى انت لم تعاقب بمثل بلا تدريب بلا تدريب. فحين عمر خد بظهر الآية وفعل ولأن أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الناس عدوان، لكن عهد التابعين لا شك أنه كان فيه عدوان في العقيدة وفي الفعل بدليل حادثة صبيحة. أحسن الله. ما هو حد التعزير؟ لا، التعزير ليس له حد. التعزير مرجع للإمام بحيث أنه يضع عقوبة تعزيرية تكون رابعة، فهذا اجتهاد منه. لو انتشر الأفيون في البلاد لابد الحاكم يرى عقوبة ممكن يصل أمور إلى التعزير إلى القتل. ما هو لو هو احنا لما قلنا ان الجالب والبائع والشاذ يجلد هذا اجتهاد، لان النص في المتعارف الشاذ. فلو ان الحاكم فرق بين الاثنين وقال لا، اللي يجلب واللي يبيع واللي يشتري انا ساعاقبه تعزيرا، نقول له لا بأس، لاننا لم نرى في الشريعه عقوبه لبائع الخمر وعاصره ومعتصره، وانما راينا عقوبه لشاذ الخمر. ولذا لم يسال عبد الله بن حمار من اين اتيت بالخمر، مظبوط؟ لم يسأل، وإنما عوقب هو وضرب هو رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه استشار الصحابة في ضرب شارب الخمر، ولم نرى حسب علمي، إن كان عندكم حد جلد علم، هل رأيتم عقوبة لإنسان ضبط وهو يعصر خمرا أو ضبط وهو يبيع خمرا؟ على مدى علمي لم أسمع ولم أرى مثل هذا أبدا. إذا لو إن الحاكم فصل بين البائع والشاري والعاصر وبين المتعاطي وقال هذا تعديل وهذا حد له ذلك، لم يجي بقى يعذر. سؤال أخيكم، ما حد التعديل؟ ما في حد. هو يرى حسب رؤياه ما هو التعديل اللي يرجع الناس اللي يرجعهم عما يفعلون، لأن بعض الناس بعقب عقوبة والعقوبة لا تفعل شيء، فنضطر تشدد العقوبات تشدد العقوبات تشدد العقوبات. زي بيحصل في المرور الآن، المرور كل عقوبات تعزيرية ولا شرعية؟ تعزيرية. فبيجي مثلا لو إن العقوبة نغرمه 10 جنيه، فاكسر إشارة حمراء 10 جنيه، لابد يرفع زودوها بقى في السعودية. إحنا بنتصل 900 ريال وثلاث أيام سجن، 900 ريال فوري وثلاث أيام سجن، حتى لو كان أمير يسجن ثلاث أيام، ومع ذلك هناك من يكسب إشارة. فلو صعدوا هذه العقوبة لهم ذلك؟ لهم ذلك. الآن المشي عكس الاتجاه، الآن 1500 جنيه غرامة وشهر سجن، هذه عقوبة تعزيرية يساهمون عليها؟ جزاهم الله خيرا. كما قلنا هم في على النوع ظلم أو فسقات، فهم أيضا محسنون في أشياء، جزاهم الله خيرا، وهم لهم في أعناقنا بيع، على عكس هؤلاء الذين يموتون في تجاهلية القرآنية غيرها. الله أحسن الله لك. أمين. بالنسبة ما حد المقدار لقطع اليد؟ لا معروف هذا في حد السرقة، تقطع اليد من عند المعصم، من عند المعصم تقطع اليد منه، ولا اليد على ذلك، لأن اليد في الشرع تطلق على اليد إلى الكف، تطلق على اليد الواجب المرفق لقول الله ورسوله وأيديكم إلى المرفق، لكن السنة بيّنت ذلك وخيّدته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من عند المعصم. المال ربع دينار. الإخوة فاكرين ده الدرس اللي فات على طول الخميس اللي فات، اللي مش هيعرف الدرهم أنا أقول لكم ومتوعده، الدراهم والدنانير، عشان أنا هتكلم في الشرع تلاقي الدرهم والدينار. الدرهم قد إيه؟ 3 جرام. الأوقية قد إيه؟ 10 جرام. 40 درهم. الأوقية 40 درهم. الدينار كام درهم؟ 10 دراهم. الدينار كام جرام ذهب؟ 4.25. نصاب زكاة الذهب، نصاب الذهب 20 دينار، يعني 85 جرام عيار 24. طيب عيار 21 كام؟ 97. عيار 18 كام؟ 100. نصاب الفضة عايز شرعي 200 درهم، 595 جرام. نضرب نسأل فين حاج أحمد، فين الجرام بكام؟ لا الحاجات دي ما تنساش، طلاب علم انت الامور تعلمتها لتفتي بيها. فالربع دينار او 3 دراهم، ربع دينار او 3 دراهم، لان الدينار اما 10 واما 12 درهما، في اما دي وفي اما ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا التراوح هكذا، احيانا الدينار يصل الى 10 واحيانا يصل الى 12، ولم يزد في عهده ولا في عهد خلفائه ولا في عهد الدولتين الامويه والعباسيه عن ذلك. لم يزد في عهده ولا في عهد خلفائه ولا في عهد الدولتين الأموية والعباسية عن ذلك كون الدينار كام؟ 10 او 12 درهم، فالقطر يكون في 3 دراهم وربع دينار، ثمن مجن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثمن مجن. المجن ايه؟ المجن تفس ولا تفس؟ الدرع. المجن هو الدرع. فالدرع هذا ثمنه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع دينار، الدرع الجيد ربع دينار. فهو قال لا تقطع الا في ثمن في اقل من ثمن مجن. وهتيجي تحدد السرقه ان شاء الله. يقول أخي السائل: رجل سافر إلى أحد بلدان أوروبا وسرق أشياء كثيرا هناك، ملابس وأشياء، ولكن عند الرجوع إلى بلده لا يستطيع إرجاعها، فماذا يفعل؟ سهل، هذه يتصدق بثمنها ويسأل الله التوبة، أسأل الله التوبة العفو والمغفرة. خصوصا خد بالك ليه نقول هذا الكلام؟ لأن السرقة في أوروبا لا تتم من الأعين الأفراد في الغالب. يعني اسهل عليك ان انت بدل ما تخش بيت واحد اوروبي وتسرق الجاكيت بتاعه والجزمه بتاعته، كان فاضي. الحاجات دي في اوروبا تافهه جدا، السيارات والحاجات دي رخيصه جدا. لكن اللي بيسرق في السوبر ماركت والمحلات الكبرى بيسرق منها، بيتم السرقه بسهوله جدا. ولذا راينا ان العرب والمسلمين يفعلون لا نعرف. ففي سرقات كثيره بتتم بيتمها المصريين وغيرهم اللي عايشين والتوانسه وغيرهم عايشين هناك. اولا الاشياء اللي معموله للتليفونات العامه هذه بتحط 6000 ليره، يعني 6 جنيهات ايطاليه زي الجنيه المصري المحلي، بتحطها السته دي لكي تبدا فتح الخط. ولما تتكلم السته هذه تاخد دقيقتين او ثلاثه، فيحتاج الى ايه؟ انك تضع باستمرار. فبيلجأ المصريون والتوانسه وغيره الى وضع كتله من المناديل بعد السته بين الخامس والسادس، بحيث يجي الجنيه السادس لا يسقط. المكنه بتسقط كل ما تتكلم يقع جنيه، تكلم يقع كمان واحد، كمان لغايه ما تقع السته تقدر انك ايه؟ او انت بتتكلم تفضل تغذي على طول، تحط فتحه كده تفضل تحط ما تقفش، انك اذا نهايه المكالمه وباقي لك شيء هينزل لك وتاخده. اللي هنا كده؟ كده تحط فلوس على فلوس. فالمهم فبيحط له مناديل. فبيعمل ايه بعد ما يحط المناديل؟ لا تسقط، تفضل المكنه تعمل ترك ولكن الخط مفتوح. ففي بعضهم بقى يروح يوقف هناك في مصر، في يوقف مثلا في روما، ويروح طالب امه، كلم امه وراحته. ولما يمكيش خلاص الفلوس ما تفكرش في الفلوس، فلوس نادي خالتي ونادي اختي ونادي امي ونادي زوجتي ونادي عيالي ونادي جيراننا، ويفضل يتكلم ساعتين ثلاثه. الراجل يعني لارج هو حرام. بيجي في المولات الكبرى زي كارفور وغيرها، المولات الكبرى دي بيضع كتل من الاشياء على الكاونتر عشان الراجل يحسب لك زي التطحنة وكده. لكن هم معتمدين هناك على صدق الناس. فهو بيعمل ايه؟ العربيه اللي بيسوقها دي بيطلع نص الحاجات الرخيصه فوق والباقي بيعدي العربيه. زائد العربيات هناك في من اسفل فيها الصندوق الاعلى وحته من اسفل، حته اسفل دي تحط فيها مثلا شويه سكر، تحط حاجات، فهم بيحطوا فيها اجهزه واشياء ويوزن اللي فوق اللي بره ولا يوزن اللي في الداخل ويعدي. في ناس كتير بتتوب، لكن بعد ما يتوب ترجع لمين؟ دي مؤسسات كبرى جبار عملاقه ما تعرفش ترجع اصلا. ولو حدث حتى بالخطا ما تعرفش ترجع، ما فيش وسيله ليه؟ انك تقابل المسؤول تقول له دي انا واخدها وما اتحاسبتش عليها والكاونتر غلط ورجع ما ينفع، ما فيش كلام، يقول لك انت شنو؟ فكتير انك تسرق. السارق هذا ان اراد ان يتوب ليس عليه ان يتصدق ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، ليس عليه. والمصيبه بقى ان كتير من بتوع الجماعات هؤلاء لما بيروحوا هناك بيستحل هذا الكلام ويقول هؤلاء الناس، ايطاليا دي احتلت ليبيا زمنا طويلا ولهبت اموالنا، والدول الغربيه ياما احتلتنا فاحنا بنرجع شيء، هم سرقوك انت. راجل يا ضال، سرقوك انت، لم يسرقوك انت ولا شيء، هذا غلط كذب. ولم يكونوا ينهبون الاموال فعلا ويهربونها الى الخارج كما كتب التاريخ تحكي، هو كان استعمار، يعني يريد تعمير هذه البلاد، ولكن يريد نقل الناس حضاريا فكريا من دين الاسلام الى دين الكفر. فده كان الغرض، ولم يكن الغرض نهب الاموال، ولم ينهبوا شيء. البنيه التحتيه الموجوده في مصر هذه، ولا يوجد بنيه تحتيه في العالم الاسلامي كله مثل مصر، انها السكك الحديديه الضخمه والاشياء دي اللي استعمار العمل. هذه الانجليز هم اللي عملوها. الطرق الكبار الكبرى هذه والسكك الحديديه والمطارات والمواني والكلام هذا كله الاجانب اللي عملوه. كان الغرض الغاء شريعه الدين. ولذا الانجليز اول ما دخل مصر سنه 1882 بعد هزيمه الغرابي الغوا شريعه الدين. هذا كان الغرض وليس الغرض نهب اموالنا واموالهم اموال الى كفر الدين. فيتوب الى الله تعالى. بارك الله فيكم. الزنا بالنساء لا يستويان صورة لكن الزنا هو حقا يتحقق شرعا الرجم والجلد كامل.